وإن يكون مخرجا تقاربا. وفي الصفات الثلاثة يلقبا مقاربين أو متقاربين. اللي هنا قال إيه؟ تقاربا مخرجا واختلف صفة. ومرة دينا أيضا يعني أنه حتى ما تقاربا يعني صفة يقال لهما متقاربا. أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا متجانسين. إذا اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات يقال لهما متجانسين. ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا. إذا الأول ساكن والثاني متحرك فيقال له الصغير. يعني متماثلان الصغير والمتقاربان الصغير والمتجانسان الصغير والمتباعدان الصغير. أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. إذا تحرك الحرفان فيقال الكبير وافهمنه بالمثل. قال أو حرك الحرفان في كل يعني سواء متماثلان إذا تحركا يقال متماثلان كبير، المتقاربان إذا تحركا يقال متقاربان كبير، المتجانسان إذا تحركا يقال متجانسان كبير. حرك الحرفان وافهمنه بالمثل يعني اعرف ذلك بالبيت من خلال الامثله دي من خلال الامثله. طيب بالنسبه لروايه حفص يعني في مواضيع يختلف فيها القراء الذي يهمنا هنا في روايه حفص عندنا انه في المتماثلين الصغير حكمهما الادغام. المتماثلان الصغير حكمهما الادغام. لو حرف ساكن وبعد حرف ساكن متحرك حكمهما الادغام. ويقال له ادغام المتماثلين الصغير. مين ساكنه بعدها لام متحركه؟ باء ساكنه بعدها لام متحركه. دال ساكنه بعدها دال متحركه. مثال ذلك ايه؟ قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا. قد دخلوا بالكفر ما حكمه؟ ادغام متماثلين صغير. اضرب بعصاك الحجر هذا حكمه ايه؟ ادغام متماثلين صغير. واضح؟ ومر بين النون الساكنه اللي بعدها النون المتحركه والنون الساكنه اللي بعدها النون المتحركه هذا من ضمن الادغام الصغير. الادغام الصغير ليس قاصرا على النون والميم بل يشمل كل الاحرف المتماثله. واضح؟ اي حرفين متماثلين الاول ساكن والثاني متحرك يدغم الساكن في المتحرك. معنى الادغام يعني اننا نحذف الاول وننطق بالثاني مشددا. نحذف الحرف الاول وننطق الحرف الثاني مشددا ونسميه الادغام المتماثلين الصغير. طيب بالنسبه للمتجانسين والمتقاربين هناك مواضع معينه الصغير اللي هو اذا كان الاول ساكنا والثاني متحركا هناك مواضع معينه يضغط فيها الادغام الصغير في روايه حفص. هذه المواضع اللي هي التاء في الدال والدال في التاء. التاء في الدال. مثال التاء في الدال مثلا أجيبت دعوتكما قال قد أجيبت دعوتكما في حكمها الايه؟ الإضغام. معنى الإضغام انها بتهدف التاء تماما وتنطق الايه؟ الدال مشددة. أجيبت دعوتكما فلما أثقلت دعوى الله لا تنطق التاء نهائيا التاء خلاص محذوفة وتنطق ايه؟ دالا مشددة والتاء في الدال. وعكسه الدال في التاء مثال الدال في التاء قد تبين الرشد من الغل. قد تبين فهنا ايه؟ الدال في التاء اذا نحذف الدال وننطق التاء مشددة. طيب التاء في الطاء والطاء في التاء دي كلها متجانسين بعد الدال والتاء والطاء كلها من ايه؟ من مخرج الميم. التاء في الطاء زي ايه؟ قال الطائفة ودى الطائفة. بنحذف التاء وننطق الايه؟ وننطق الطاء مشددة. قال الطائفة ودى الطائفة. هذا ادغام متجانسين صغير. صحيح؟ ادغام متجانسين صغير. طيب الطاء في التاء هذا ورد في قوله تعالى لئن بسطت الي يدك

متصل يقال له مد واجب. ومثلا هي سيئه هذا مد هي هنا مد واجب مد متصل سوء هذا ايضا هي مد متصل. واضح الجائزه حروف المد والنون الثلاثه اذا جاء بعدها همز في نفس الكلمه فيقال له المد المتصل او يقال له المد الواجب. وسمي واجبا لانه لا يجوز قصره في اي قراءه من القراءه فتبقى قصره فقط. قال ومثل ذا قال وجائز بيت رقم 44 يقول وجائز مد وقصر ان فصل كل بكلمة وهذا المنفصل. وجائز يعني هو يعني هو جائز المد والقصر. يعني النوع الثاني من انواع المد الفرعي هو المد الجائز يعني الذي يجوز فيه المد والقصر. ويصطلح علماء التجويد على تسمية المد اذا كان بمقدار حركتين. الحركة هي الزمن الذي يستغرقه قبل الاسبوع او بسطه يقال له حركة. قبل حركة والبسط حركة. فالزمن الذي يستغرقه قبل الاسبوع وبسطه الى حركتان او قبل اسبوعين حركتان. فالمد بمقدار حركتين يقال له قصر. والمد بمقدار اربع حركات يقال له التوسط. والمد بمقدار ست حركات يقال له الاشباع او يقال له الطول. يقال له الاشباع او يقال له الطول. المد له هذه المراتب. وهناك مرتبتان مقروء بهما ايضا في بعض الارجل. مرتبه فويق القصر اللي هي المد بمقدار ثلاث حركات يقال له فويق القصر. والمد بمقدار خمس حركات يقال له فويق التوسط. وعندنا المد يعني من جهه مراتبه اذا كان بمقدار حركتين يسمى قصرا واذا كان بمقدار ثلاث حركات يقال له فويق القصر. واذا كان بمقدار اربع حركات يقال له التوسط. خمس حركات يقال له فويق التوسط. واذا كان بمقدار ست حركات يقال له الاشباع او يقال له الطول. فهنا المد الجائز هو الذي يجوز مده وقصره الذي يجوز فيه ان يقصر مقدار حركته. فيقول وجائز مد وقصر منفصل كل بكلمه. يعني اذا ورد حرف المد في اخر كلمه وبعده همز في اول الكلمه التاليه. اذا ورد حرف المد في اخر كلمه وبعده همزه في اول الكلمه التاليه فهذا يقال له المد المنفصل. مثاله مثلا وما انتم بمعجزين. ما وما انتم هنا ما كلمه راحت الالف جاءت في اخر كلمه والهمزه وردت في اول الكلمه التاليه فيقال له مد منفصل. وانفسكم في انفسكم ماشي. هذا كله مثال للمد المنفصل. فالمد المنفصل يجوز في روايه حفص يجوز قصره ويجوز توسطه. يجوز قصره بمقدار حركتين ويجوز توسطه بمقدار اربع حركات وفيه ارجل اخرى لكن يعني نقتصر على هذين الوجهين. وان شاء الله اذا انتهينا من هذه تحفه الاطفال نقرا بعض الابيات في الاحكام المترتبه على قصر المنفصل. يعني اذا اخترت ان تقصر المنفصل فيلزمك لبعض الاحكام عليك ان تكون راعيها اذا وصفت المنفصل. نذكرها ان شاء الله تعالى من انتهي من هذا المنفصل. قال ومثل ذا ان عرض السكون ومثل ذا ان عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين. يعني كذلك يكون المد جائزا ايضا يجوز مده وقصره. يجوز مده يعني زيادة على حركتين ويجوز قصره بمقدار حركتين إذا يعني عرض السكون. يعني كان بعد حرف المد حرف متحرك ثم سكن لأجل الوقت عليه. لأنك عند الوقت على الحرف تقف بالسكون. يعني إذا وقفت على كلمة تعلمون أو وقفت على كلمة نستعين هنا نلاحظ أنهم تعلمون كان الجذور مفتوحة، لو وصلتها أصبح مادة طبيعية لأنه ليس بعده سكون ولا همس، لكن إذا وقفت عليها صار مادة جائزة، ونوع المادة الجائز هنا يقال له مادة العارض للسكون. فالمادة العارض للسكون يجوز مده من ثلاث حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. لو وقفت على تعلمون أو نستعين ونحوها يجوز أن تمده حركتين أو أربعة أو ست. أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآن، كآنا وإيمانا خذا. يقول أيضا من المد الجائز أن يتقدم الهمز على المد، جلد همز وبعده مد. هذا هو يقول إيه لما كان قبل ذلك إن المد من أسباب السكون، المد والسكون من أسباب الهمز والسكون من أسباب المد، الهمز والسكون أسباب المد. قال إيه مسجلة مطلقا، يعني الهمز من أسباب المد مسجلة مطلقا، يعني سواء تقدم الهمز على المد أو تأخر عن المد. فإذا تقدم الهمز على المد فهذا يسمى مد البدل، فيجوز مده من ثلاث حركتين أو أربع أو ست حركات. آمنوا لكن هذا الكلام في رواية ورشين عن نافع، أما في غير الروايات ف يعني مد البدل أكثر فقط، ليس فيه إلا القصر في غير رواية ورشين عن نافع. لكن مصلينا في قوله آمين أراد يكون آمين يكون لله جائز، لأن آمين ليست حرفا من القرآن وذكر من الأذكار، يذكر من الأذكار ودعاء من العلم جائز التقيد فيه من الرواية التي نقرأ بها، يعني أي وجه جائز لغة ثانية تصبح تقرأ تمشي مع أحكام الرواية التي نقرأ بها، فهي هي لغة ثانية يجوز فيها 42 من ضمن مادة الجزم. ولكن في تشديد الميم، نعم في تشديد الميم خطأ، قال آمين يعني بمعنى الله مستجب، وقال آمين يعني قاصدين، آمين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام، لكن آمين يجوز فيها المد الأول هذا يجوز المد الألف 42 والياء يجوز مدها 42 أيضا عرض السكون. ومثل عندك ايه 3 3 9 ويجوز ايضا حذف الالف النهائيه تقول امين، يعني يجوز ان تقول امين فامين فيقبل 2 4 6 وعندك 12 وجها، يعني الالف الاولى فيها 4 اوجه اما حذف الالف وإما مدوها بمقدار حركتين أو أربع أو ست، هذه 4 أوجه مضروبة في 3 أوجه في الياء 2 4 6 تكون كويسة. أصلا هذه ليست حرفا قرآنيا يعني قد يكون أي وجه لغة جائز يجوز أن تقرأ بها. مثال مد البدل اللي هو قدم الهمس على المد آمنوا وإيمانوا. قال ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. المد يقال له مد لازم إذا ورد بعد حرف المد سكون أصله. إن السكون أصل يعني كان سكونا أصليا، كان سكونا أصليا يعني غير عارض بسبب الوقف. السكون الأصلي هو الثابت وصلا ووقفا، أن السكون العارض هو الذي يعرفه يعني يؤتى به في حالة ويتركه في حالة. السكون العارض هو لأجل الوقت هذا يقال له السكون العارض. لكن إذا السكون كان أصليا يعني موجودا وصلا ووقفا فيقال له مد لازم إذا ورد سكون أصلي بعد حرف المد. والسكون يعني قد يكون يعني الحرف المشدد قد يكون خفيفا او مثقلا. الحرف المشدد هو اصله عباره عن حرفين، يعني الحرف المشدد هو عباره عن حرفين اولهما ساكن. الحرف المشدد عباره عن حرفين، حرف ساكن وحرف متحرك. اذا ورد بعد حرف المد حرف مشدد فينطبق عليه انه جاء بعده السكون الاصلي، ينطبق عليه انه ورد بعده السكون الاصلي، لان الحرف المشدد هو مكون من حرفين اولهما سكون والثاني حرف. يعني عندما تقول مثلا هي الصرخه، الخاء هذه مشدده هي اصلها خاءان، يعني واحده صوتيه واحده متحركه، فيعتبر اذا وردت شده بعد حرف المد فهي يصدق عليه انه جاء بعده السكون الاصلي، ينطبق عليه تعريف المد اللازم. اقسام لازم لديهم اربعه، وتلك كمي وحرفي معا كلاهما مخفف مثقل، فهذه اربعه تفصل. يقول اقسام المد اللازم اربعه، لان المد اللازم اما يكون في كلمه من كلمات القران، كمي يعني مد لازم يعني اتى في كلمه من كلمات القران، وحرفي يعني مد لازم اتى في حرف من الحروف المقطعه في فوائد سور القران. المد اللازم ما ياتي في حرف من الحروف المقطعه في فوائد سور القران يقال له مد لازم حرفي، واما ان ياتي في كلمه اخرى اي كلمه اخرى من كلمات القران يقال له مد لازم كلمه. وكل من الحرفي والكلمي يجوز ان يكون مخففا او مثقلا، ان كان بعد خمس حرف المد السكون فهو مخفف، وان كان بعده شده فهو مثقل. اذا الخلاصه انه ان المد اللازم اربعه اقسام، مد لازم حرفي مخفف، مد لازم حرفي مثقل، مد لازم كلمي مخفف، مد لازم كلمي مثقل. طيب حرفي مخفف يعني مثلا عندما تقول مثلا حاميم والكتاب، ماشي؟ نقول حاميم و، هنا مد ميم، عندك ميم هنا ميم ساكنة، صحيح؟ ميم ساكنة، فالمد يعني وسكونها هنا وصلها، فإن صار نقلت عليها أو وصلتها فهي ساكنة، يعني كلمة ميم هذه مركبة من ثلاثة أحرف، يعني ميم وياء وميم، ميم الأخيرة منها ساكنة، يعني كلمة ميم مكونة من ثلاثة أحرف، ميم مكسورة وبعدين ياء فكية وبعدين ميم ساكنة، هذه الياء المكية ورد بعدها سكون، وهذا السكون سكون أصلي، يعني سواء وصلت أو وقفت فهي ساكنة، فنوع المد هنا حرفي مخفف. لكن عندما تقول ألف لام كلمة لام، كلمة لام مكونة من ثلاثة أحرف، لام وألف وميم، طيب الميم التي في كلمة لام ماشي، هذه الميم مشددة أدغمت ميم بعدها وصارت ميما مشددة، فإذا عندك ألف بعدها شدة في حرف من الحروف التي في فوائد سورة القرآن يقال له مد لازم حرفي مثقل، مثقل. طيب اللازم الكلمي المخفف هذا لم يرد في رواية حفص إلا في كلمة الآن وقد، في موضعين هما في الآن وقد عصيت قد، الآن وقد كنت لي تستعجلون. الآن وقد كنت، فعندك الآن وقد عصيت، الآن وقد كنت، هنا هذه كلمة من كلمات القرآن ليست في حرف من الحروف المقطعة في وجه السور، وورد بعد جاء بعد الألف في السكون الأصلي. فهذا يقال له ماذا؟ ماذا يسميه؟ مد لازم كلمي مخفف ولا مثقل؟ مخفف. المد اللازم الكلمي المثقل هذا موجود كثيرا في مثل الطامة ولا الطامين أتحاكمون في الله، هذه كلمة فيها مدان لازم. يقول

وجهان هما الاشباع ست حركات، والتوسط بالتالي اربع حركات. اذا شفت العين من حروف كم عسل نقص او عسلكم نقص تصبح ايه؟ سنقص لكم. تشيل من العين اذا اخترت ان تمد العين الى الحروف التي تمد ست تشبع او تمد ست حركات، حروف سنقص لكم. يا رب ممكن بدل كم عسل نقص او عسلكم نقص جمع في عباره اخرى سنقص علمك. نفس الشيء طريقه اخرى من ترتيب العلم. قال وما سوى الحرف الثلاثي لا الف فمده مدا طبيعيا الف. يقول ما سوى الحرف الثلاثي وسوى الالف فانه يمد مدا طبيعيا. لأن كلمة من ضمن الحروف التي في قواعد السور حرف ألف. ألف ليس في وسطها حروف مد أساسا، فليس فيها أي نوع من أنواع المدود. كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله قال وما في ألف من حرف مد فينطلق. ألف أصلا ما فيهاش حروف مد عشان كل ممنوع المد فيها يعني ما فيهاش حروف مد أساسا. فإذا استثنينا الألف لأن يعني ليس فيها حروف مد أساسا، واستثنينا الحروف الثلاثية فيتبقى عندك حروف حي طهر ح ي ط ه ر مثل ما تقول ط ه ي س فالياء من قولك يا س وح من قولك ح وط ه من قولك ط ه. نوع المد هنا مد طبيعي ومد مبتدأ حركتين. قال وذاك ايضا في فوائد السور في لفظ حي طاهر قد انحصر. فقد استعمل حي طاهر والمفروض ان يقول هي حي طاهر لك عشان هي ضروره الوزن يعني في حي طاهر ولانها وضح لك ان الالف لها علاقه بالالف. ويجمع الفوادح الاربع عشر صيغ سحيرا من قطعت ذا الشعر. الحروف التي مقطعة التي وقعت في فواتح السور هي 14 حرفا. لو جمعت حروف عسلكم نقص مع الألف مع حي الطهر يطلع المجموع هي 14 حرفا. وهذه الأحرف 14 مجموعة في هذه العبارة صبغ سحيرة من قطعت. سوى صبغ سحيرة من قطعك. يعني يوصي بصلة يعني من قطعت وقد اشتهرت هذه. يقول ذا اشتهر يعني اشتهر جمع هذه الأحرف في هذه العبارة. وهناك عبارة من أحسن منها يجمع فيها الأحرف الأربعة عشر وهي نص حكيم قاطع لم يسبه. ممكن تجمع عبارة في قول نص حكيم قاطع لم يسبه. بعض العلماء جمع الأحرف الأربعة عشر الذي ورد في قول السور قدم صلب سحيرة من قطعك وتقول نص حكيم قاطع لم يسبه. نفس حروف صغر صحيح لما قطع صاد ولا ذكر صاد نفس الحروف الأربعة عشر بس مجموعة في الكلمة. فنقول صغر صاد اللام والهاء السين والحاء والياء. فبدل كونها في جملة أخرى قل نص حكيم قاطع لم يسبه. ثم يقول وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تمام. يعني تم هذا النظم بحمد الله تعالى على تمامه. يحمد الله تعالى على تمام النظم. يعني الله تعالى يقول الحمد لله على تمامه لتكون الصلوات فيحمد الله على تمامه بلا تناهي يعني بدون فراغ. يعني الحمد لله تعالى حمد لا نهايه له يعني لا يتوقف عنه لا آخر له يعني سبحانه وتعالى. يعني الحمد لله على نعم الله تعالى وعلى تمام صفاته وذلك لا فناء له والنهاية له هو الآخر الذي ليس بعده شيء أبيابه ند بدا أبيابه ند بدا لينها تاريخها بشرى لمن يتقنها. يقول أبيابه يعني عدد أبيات هذا النظم زي ما تذكرون تكلمنا في شرح سنة الوصول لما قال إيه أبياته يصرف بعد الجمال أبياتها يصرف بعد الجمال تاريخها الإفراد شرح أموال أولي يعني يرتبون الحروف يعني في حساب الجمل يرتبون الحروف بهذا الترتيب ترتيب المشارقة يقولون إيه أبجد هوز حطي سلم سعقص قرشة صخذ ضغ غن. فأول تسعة أحرف من هذه الأحرف يعطونا الأرقام من واحد إلى تسعة يعني أبجد هوز الألف يساوي إيه واحد الباء يساوي اثنين الجيم يساوي ثلاثة الدال يساوي أربعة لغاية إيه نوصل لعشرة يعني أول تسعة بعدين اللي بعده رقم عشرة بعدين نمشي في العشرات فنعد بعد العشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين لغاية نوصل إلى تسعين بعدين ندخل في المئات نقول مئة مئتان ثلاثمئة أربعمئة لغاية آخر حرف يكون بألف شخص ضغط غن فحرف الغين يساوي ألفا. فهنا يقول يعني عدد أبيات هذه القصيدة مجموعة في قوله ند بدا ند بدا وند يعني هذه العبارة ند بدا ند قالوا إما ند طيب الرائحة أو طيب مركب من عود وعنبر ومسك لو قالوا له ند ند يعني نوع من الطيب أو ند طيب الرائحة بدا يعني ظهر فنستعمل هذه يعني الجملة أو هاتان الكلمتان ند بدا يعني فبحسب حساب الجمل النون تساوي خمسين والدال تساوي أربعة ماشي وبعدين الباء تساوي اثنين والدال مرة ثانية تساوي أربعة والألف تساوي واحد يطلع خمسين وأربعة واثنين وأربعة وواحد يطلع مجموع كم؟ واحد وستين واحد وستين لسه هنيجي واحد وستين ما عنده واحد وستين فقال نكتب هذا صحيح خمسين وأربعة أربعة وخمسين اثنين ستة وخمسين وأربعة وستين واحد واحد وستين فنكتب بدل الواحد وستين من ذلك. وبعدين يقول تاريخها بشرى لمن يتقنها يعني تاريخ هذه المنظومة جمعها في هذه الجملة بشرى لمن يتقنها يعني لم يختارون يعني كلمات إيه فيها تفاعل يعني في الخط من حسب فقال بشرى لمن يتقنها إذا جمعت يعني حروف هذه الجملة الباء والشين والضاء وكذا الغاية لغاية تتقنها يعني لغاية الألف كلمة تتقنها تطلع يعني يكون الناتج ألفا ومئة وثمانية وتسعين فهو عام تاريخي يعني عام تاريخه لهذه المنظومة ذكرنا يعني قبل المؤلف ولد سنة ألف ومئة وبضع وستين سنة ألف ومئة وبضع وستين وألف هذه القصيدة سنة ألف ومئة وثمانية سنة 1890 للهجرة النبوية. قال ثم الصلاة والسلام أبدا على خدام الأنبياء أحمد والآل والصحب والأم تابعي وكل قارئ وكل سامع. كان بعض الناظمين يعد أبيات المقدمة والخاتمة عندما يذكر عدد الأبيات المنظومة وبعضهم لا يدخل المقدمة والخاتمة في العدد. فهنا طريقة المؤلف أنه أدخل المقدمة والخاتمة في العدد يعني في المجموع صار 61 بيتا ولهذا تنتهي نتيجة الحمد لله تأخذ يعني خمس دقائق فقط نحس فيها اليوم بنت المؤلف إن شاء الله.

يكون متى مرضي لطيبة العلا. يعني هذا الطريق مجموعا في مصباح الشهر الزوري، يعني مصباح الشهر الزوري مصباح هذا اسم كتاب واسمه المصباح الزاهد في القراءات العشر الفواهد، ومؤلف هذا الكتاب اسمه أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهر الزوري. ثم مروي لطيبة العلا، يعني ثم بعد ذلك الذي أخذ عن الإمام أبو الكرم الشهر الزوري بإسناد، يعني نأخذ عنه مباشرة ولكن عن شيوخية عن شيوخية عن أبو الكرم الشهر الزوري الذي يروي عنه الإمام ابن الجزري في كتابه الطيبة في متن طيبة النسل لطيبة العلا. يعني هذا رمز يعني إشارة إلى اسم كتاب طيبة النسل للإمام ابن الجزري. ممكن نقول ثمة أو ثمة، ثمة بمعنى ثمة، يعني ثمة هي حرف العطف يفيد الايه الترتيب مع التراخي. يعني هذا الطريق مجموعة في مصباح الشهر الزوري، مصباح الشهر الزوري ثم يعني بعد ذلك، يعني روى هذا الكلام روى الجزري بعد ذلك هذا كله. يعني فنقول ثمة بمعنى ثمة، أو ثمة يعني هناك، ثمة بمعنى ثمة، يعني ثم يقال ثم وثمة وثم وثم، ثم هي حرف العطف وثم يعني بمعنى هناك. يعني ثم مروي أو ثم مروي لطيبة العلا، فمتصلا وثق وما انفصل قصرا. يعني مد المتصل والصدق يعني مدة ومدان أربع حركات، وما انفصل قصرا يعني والمد المنفصل وقصره ومدان حركات. عرفنا المد المتصل هو عندما يأتي حرف المد وبعده همزه في نفس الكلمه جاء وسيئة وسوء ونحو ذلك من الكلمات. والمد المنفصل هو ما انت ومثلا في انفسكم وقوا انفسكم. فالمد المنفصل اقصر يعني بمد بحركتين مده ومدده حركتين فقط، خلافا لحرزهم بعشر مسائل، خلافا لحرزهم بعشر مسائل. يعني هذا الطريق طريق المصباح يخالف طريق الحرز، والحرز هذا اسم كتاب منظومه للامام الشاطبي رحمه الله تعالى له منظومه في القراءات السبع يقال سماها اسمها حرز الاماني ووجه التهاني، حرز الاماني ووجه التهاني هذا اسم منظومه للامام الشاطبي رحمه الله تعالى. والطريق الطريق الإمام الشاطبي الذي ينتهي عبيدة بن الصباح عن حفص عن عاصم هي أشهر طرق رواية حفص. فطريق الشاطبي فيه توسط المد المنفصل وتوسط المنفصل، لكن هذا الطريق يخالف طريق الهرزي يقال له طريق الهرز أو طريق الشاطبي، إما نسبة إلى الكتاب الهرز أو نسبة إلى مؤلف الكتاب والإمام الشاطبي. وطريق الشاطبي أو طريق الهرز في يعني يختلف عن هذا الطريق في عشر مسائل، يعني عشر مسائل بالإضافة إلى قصر المنفصل. يعني بدأنا قصر المنفصل ومن ضمن المنفصل قصر التعظيم هذا جزء من قصر المنفصل. يعني غير مسألة قصر المنفصل هناك عشر مسائل هي التي ستأتي ابتداء في البيت الخامس. يعني فالمسألة الأولى اللي يقال إيه فيقصد صال ثم بسطه مثلها وان شئت كبر في اواخرها القليله. يعني الاحسن هو مثلها يعني خلال الضمه، يعني ثم بسطه نقول بسطه مثلها يعني مبتدا وخبر، او لو قلت بسطه يعني حكايه للفظ القران عشان القران مكسوبه يعني ممكن تقصدها لقراءه القران، او يعني تقول بسطه كده الاحسن ثم بسطه مثلها مبتدا وخبر. وإن شئت كبر في أواخرها الكلى. أول مسألة خلاف اللي هي يقبض ويرصق اللي في سورة الإيه البقرة. ففي طريق الشاطبية تقرأ بالسين، وأما في طريق المصباح فإنها تقرأ بالصاد. هذه أول مسألة خلاف. يرصق وبسطة، بسطة مثل الإيه اللي هي في سورة الأعراف وزادكم في القلب بسطة. فبرضه إن قرأتها بطريقة الشاطبية تقرأها بالسين، وإن قرأتها بطريقة المصباح تقرأها بالصاد. يعني لو اخترت أن تحصر المنفصل إذا أنت تقرأ بطريقة المصباح، يعني تقرأها بالصاد. تقرأ إيه؟ يقصد

وإن قال حبيب الله وقدر العبادة وعشق عباس المسي رحمه الله أيضا يعني قدر هذه العبادة وعلى عدد من الشيخ الحمد لله فأخذك يا من أخذنا في سؤالي عن أوجه الخلاف بين الجهتين مسألة الخلط بين الطرق يعني اللي نستطيع أن نقول إنه حرام يعني لا يقال إنه حرام لكن يقال إنه معيب يعني إذا نعيب في حق طالب العلم وكذا يعني كلها كل يعني حتى خلط القراءات بعضها ببعض والروايات بعضها ببعض بس طبعا بشرط عدم هي يعني تنفيذها وتنفيذها لكيفية تؤدي إلى الإخلال بإعراض أو بمعنى في أشياء ترتبط بعضها ببعض زي مثلا فتلقى دما من ربه كلمات فتاب عليه قراءة كثير مثلا دما من مفعول به كلمات فعل قراءة أخرى فتلقى دما من ربه كلمات فتاب عليه دما فاعل كلمات مفعول به من صوت الكسرة فأنت إذا اخترت أن ترفع آدم ما ينفعش واحد يجي ياخد من قراءة كثير رفع آدم ويقول قراءة عصب كلمات دم وفيه كلمات ياخذ مثلا رفع آدم من قراءة عاصم ياخذ رفع كلمات من قراءة الكثير أو ياخذ نصف آدم من قراءة الكثير ونصف كلمات من قراءة عاصم يعني التلفيق هنا محرم يعني لأنه يؤدي إلى الإخلال بالأعراض والمعنى وكذا وكذا لكن يعني إذا كان على وجه لا يؤدي إلى إخلال بالأعراض والمعنى وكذا فيكون معيبا يعني لا يجوز على سبيل الروايه اذا يعني نسبتها الى قارئ يجب ان تسقط يعني بقرار القران مثلا بقرار فلان او تاريخ فلان تتقيد يعني اذا نسبتها اليه الى من باب ايه؟ الامانه في النقل عنها اذا نسبتها الى قارئ يجب ان تكون كما قلت اذا انت تقرا يعني خلاص طرق او القراءات او كتب بس قال هذا معيب من غير ذلك في غير ذلك لكن لا يكون حراما الا اذا اتى لا يمكن أن تعرض لأرض المعنى مثلا يعني تمييز هذا الطريق إذا اخترت هذا الطريق إذا قلت أنك تقرأ من طريق مثلا المصباح أو طريق الطريقة من باب الأمانة أنك يعني صادق في روايتك لهذا يعني الطريق وطريقه كما قرأ به صحيح لكن يعني في غير ذلك طبعا يبدو مع نفسه القصر المنفصل ولم يتقيد هذه الأحكام نقول إنه يعني معيب نقول إنه يعني هذا صلى الله عليه وسلم.